نعم. يقول عفى الله عنك، ما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ قال العلماء مراد البدعة البدعة اللغوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان 3 ليال ثم ترك خشية أن تفرض عليهم، خاف عليه أن تفرض عليهم فيشق على على على فيشق على أمته، وكان كما وصفه ربه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق على أمته، فترك. فصار الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وكانت مدة قصيرة 2 أو 3 أشهر يصلون أوزاعا، وصدر من خلافة عمر. ثم عمر لما تولى عمر كانت مدة طويلة جمع الناس على إمام واحد، فلما خرجوا هم يصلون قال نعمة البدعة هذه، يعني أنه جمعهم بعد الانقطاع فسمها بدعة، والبدعة في اللغة هو الشيء الجديد، يعني هو جمعهم بعد الانقطاع فسمها بدعة، يعني بدعة اللغة، وإلا هي سنة نبوية، التراويح سنة نبوية، صلاة الليل سنة نبوية وسنة عمرية.